ومن خلق الله عز وجل ما يولد عليه الإنسان من الفطرة. لماذا أطلنا في تفاصيل أدلة توحيد الله؟ لأننا صرنا إلى زمن تجرأ بعض السفهاء وأصبحوا يقدحون في الإسلام ولا يبالون، ويقولون أن توحيد الله وأن إسلام المسلم إنما هو مبني على عواطف وعلى سماع من أبويه، وهؤلاء جهلة كذبة، بل إن الإسلام هو الدين الذي لا يقبله إلا العقل الذي وفقه الله للبصيرة. ولذلك من الغلط أن نقول أن عيسى جاء بالنصرانية وأن موسى جاء باليهودية وأن محمدا جاء بالإسلام، هذا ضلال وجهل، لأن الله عز وجل جعل توحيد الأنبياء في ذكر التوحيد على باب واحد. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إذن الأنبياء كلهم جاءوا لإيه؟ للدين الإسلام. وقال هناك: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما تنازعت الأمتان العظيمتان وتنازعوا في حال إبراهيم هل هو من هؤلاء أو من هؤلاء، رد الله على الطائفتين، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن لا تقل الأديان السماوية، هذا غلط، إن الدين عند الله الإسلام. لكن أديان الكفرة تتعبد: لكم دينكم ولي دين. لكن لا تقول الأديان السماوية، لأن السماء لم ينزل منها إلا دين واحد، ألا وهو دين الإسلام. ولذلك يجب على الموحد أن يكون في قلبه، أو ينبغي للموحد أن يكون في قلبه الشفقة على من يدعوه إلى الإسلام، ما لم يظهر منه المكابرة وما لم يظهر منه العناد. ولذلك في الحديث الصحيح كان غلاما في المدينة يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاره وهو مريض فقال: أسلم. فنظر الولد لأبيه كأنه ينتظر مشورته، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. هم يعرفون أنه على الحق، الآن ابنه سيموت إذا ما أسلم يكون في النار، قال: أطع أبا القاسم. فشهد شهادة الحق، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متهلل الوجه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. إذن انظر إلى حزنه على الكفار: لعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك تهلك نفسك حزنا عليهم وتأسفا على كفرهم. وقال أيضا: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك أنهم لا يؤمنون. وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي الصحيح لما جاءه ملك الجبال وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. الأخشبان الجبالان المحيطان بإيه؟ بمكة. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كان في قلبه الحزن على هداية هؤلاء الكفار، وإنما كان يشتد عليهم إذا ظهر منهم العناد. ولذلك في بعض الغزوات يقاتل الكفار وهو يقول، يحكي قوما شجوا نبيهم وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح البخاري من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت قبلته، فادعوا الله على دوس. فتوجه إلى القبلة ورفع يديه. قال أصحابه: فقلنا أن الله سيهلك دوسا، لمن يدعو عليهم؟ رسول الله. فرفع يديه وقال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. وقد ذكرت عن أبي هريرة في بعض الدروس الماضية، فنبهني بعض أحبتي، قال هو عن الطفيل بن عمرو الدوسي، راجعته فوجدته كما قال وجزاه الله خيرا. كذلك لما جاء أبو هريرة قال: يا رسول الله، ادعوا الله لأم أبي هريرة فإنها ذكرتك بسوء. فدعا لها، فرجع أبو هريرة ووجد أمه قد أسلمت. إذن الدعاء للكافرين لعل الله عز وجل أن يهديهم أو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. وأما إذا كانوا أهل عناد وشقاق فيدعى عليهم، فيدعى عليهم إذا كان منهم مضرة على الإسلام والمسلمين، ويدعى لهم إذا رجي منهم المنفعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إلي، أبو جهل أو عمر ابن الخطاب، فأسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فالمشروع الدعاء للكفار عندما ترجى منهم مصلحة للإسلام والمسلمين، وكذلك يدعى عليهم إذا خشي منهم مضرة على الإسلام والمسلمين. وكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا على أقوام من الكفار ودعا لأقوام منهم، فهدى الله عز وجل بدعائه من أراد الله هدايته. وحاصل درسنا اليوم أننا نبين باختصار أن الفطرة هي التي جبل عليه الإنسان، وهي الإيمان والتوحيد بالله عز وجل، وأن هذه الفطرة توجد في القلوب لا سيما عند الشدائد، وأنها موصلة للعبد إلى معرفة الله. فإذا جاء توحيد الله من طريق الأنبياء ووافق الفطرة السليمة، سهل على الإنسان أن يوحد ربه. وبهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من الفقرة الأولى من قول الإمام الطحاوي. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله من قوله: ولا شيء مثله. مضبوط كده؟ أي نعم. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. هذا السؤال سيأتي بيانه في محله من دروسنا، فلا نستعجل الأمور. يعني بعض الإخوة بعث سؤال، هو سؤال مفيد ومهم، لكن سيأتي معنا في ضمن الدروس، فلا تعجل. أي نعم. ما حكم هذه الكلمة باسم الشعبي؟ يا حبيبي، معنى كلمة بسم الله أي أستفتح كلامي مستعينا بالله عز وجل ومتبركا باسمه تعالى. أما أن يقول باسم الشعب، باسم الملك، باسم العبد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل هذا من البدع، هذا من البدع. وإن اعتقد أنه إن ابتدأ باسم مخلوق حصل له النفع والخير، هذا والعياذ بالله يجرنا إلى الشرك بالله، هذا يجرنا إلى الشرك بالله. وإنما يبسمل العبد باسم ربه تبارك وتعالى. نعم. احنا قلنا الباء هنا باء الاستعانة، أينما تقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كأنك تقول استعنت بك يا رب على ما أريده من الفعل. والاستعانة إنما تكون بالله عز وجل ولا تكون بمخلوق، ولذلك قلنا بدعة. فإن اعتقد أن هذا المخلوق يضر وينفع من دون الله، دخل في باب الإيه؟ دخل في باب الشرك. أين قال أحد أهل العلم من علماء السنة لا يجوز أن نقول أن الله يعرف كذا، لأن المعرفة تأتي بعد الجهل، وهذا اتهام لله بالعجز، فمن قالها عمدا فقد وقع في الكفر إلا أن يكون جاهلا. يعني معنى السؤال، بس معنى السؤال يقول لا يجوز أن نقول أن الله يعرف كذا، وإنما نقول أن الله يعلم. لماذا؟ قال لأن معنى يعرف أنه جهله قبل ذلك. هذا كلام ابن القيم، هذا الكلام كلام ابن القيم، ووافقه عليه بعض أكابرنا من علماء السنة. أقول هؤلاء يقولون لا يجوز أن تقول أن الله يعرف كذا، قالوا لأن المعرفة تكون بعد الجهل، فلو قلت أن الله يعرف كيت وكيت معناها أنه ما كان يعرف من قبل، وإنما يقال أن الله يعلم. هذا كلام أحد أئمة أهل السنة قديما، وهو الإمام ابن القيم، ووافقه على هذا بعض أئمتنا حديثا، وهذا غلط وهذا خطأ وإن قاله من قاله. فقد ثبت بإسناد صحيح أظن عند ابن أبي شيبة، وذكره العلامة الألباني المحدث في إرواء الغليل بإسناد صحيح، وذكر أن إسناده صحيح، وهو كما قال أن عمر رضي الله عنه بعث جيشا فغزوا وغنموا، فلما رجعوا من الغزو قال لهم عمر رضي الله عنه من مات من الناس؟ فقيل له مات فلان وفلان، فبكى عمر، ثم قال ومن أيضا؟ فقيل وأناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه إن كان عمر لا يعرفهم فإن الله يعرفهم. إذن أطلق لفظ الإيه؟ المعرفة. إذن فليس معنى المعرفة كما قيل أنها تسبق بجهل. أيضا العلم بالنسبة للخلق مسبوق بجهل، علم الإنسان ما لم يعلم، فكذلك لفظ العلم يطلق بالنسبة للخلق على ما جهله قبل أن يعلمه، فكذلك المعرفة، كذلك المعرفة لا فرق. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدرى من غيرهم بما يليق لله عز وجل، ولذلك وهم جلوس مع عمر رضي الله عنه ما أحد أنكر عليه ذلك من الصحابة. فهذه كلمة قالها ابن القيم وقد أخطأ، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فهم أعرف الخلق بما يليق للحق عز وجل. وإن كان بعض أكابرنا يقول هذا، يقول أن الله يعلم لكن لا يقال أن الله يعرف، وهذا غلط وبينت وجهه. أين أما والعياذ بالله لو أن رجلا أطلق وقال أن الله يعرف، أو حتى قال أن الله يعلم وظن أن الله كان يجهل قبل ذلك والعياذ بالله، هذا كافر، سواء قال يعرف أو قال يعلم. فاحفظوها، لأن كثيرا من الشباب يتلقفون مثل هذه الأمور دون أن يراعوا أدلتها وحجتها، وإنما الحجة في الآثار لا في أقوال الرجال، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه. هل يصح أن نقول أن الضحك صفة، أن الضحك صفة عجز، وقد ثبت في السنة أن الله يضحك؟ يا أخي ما فهمت كلامي. أنا قلت أن الإنسان إذا بكى إنما يبكي لما أصيب من أذى فيبكي. ومفهوم الكلام الذي قلته وأن الضحك أيضا من صفة العجز بالنسبة للمخلوق، لأن الإنسان إنما يضحك إذا تملك نعمة لم يكن يملكها من قبل فيصر فيضحك، هذا هو الغالب في ضحك الإنسان، أو أنه يرى ما يثير نفسه. فمعنى أن الإنسان مفطور على باب الضحك هي صفة عجز بالنسبة للمخلوق وصفة كمال بالنسبة للخالق. كيف هذا يعني؟ كيف هذا؟ هناك صفات بالنسبة للمخلوق صفة عجز، وبالنسبة لله صفة كمال، والعكس. وقد تكون صفة كمال بالنسبة للعبد وتكون بالنسبة لله صفة نقص. يعني مثلا الرجل إذا تزوج، زواجه بامرأة صفة كمال أو صفة عجز؟ صفة كمال، واضح؟ طيب أن يتخذ الله صاحبة هذه صفة عجز، لأن الله عندئذ لو اتخذ صاحبة لاحتاج إلى غيره، والله منزه أن يحتاج لأحد. إذن ليس كل صفة تكون عجزا للعبد تكون عجزا لله، بل تكون صفة عجز بالنسبة لي وبالنسبة لله صفة إيه؟ صفة كمال. فإن الإنسان جعل الله فيه الضحك اضطرارا، مخلوق على ذلك جبلة، لو طلب منه أن لا يضحك يستطيع أو يعجز؟ يعجز. إذن معنى ذلك أنه خلق على فطرة الضحك ولا يستطيع أن ينفك عنها، لأن الله سخره عليها. إذن صار الضحك بالنسبة لك صفة عجز، لأنك لو قيل لك لا تضحك وتستطيع أن تخرج عن طور البشرية ولا تضحك أبدا تستطيع، إذن فطرت على عجز صفة الإيه؟ الضحك. ولذلك قال وأنه أضحك وأبكى، أي وأنه ألزم خلقه وأعجزهم بأن جعل فيهم هذه الفطر الضحك. إذن هذه الأشياء اللي فطرت عليها إلزاما فصارت بالنسبة لك صفة إيه؟ عجز. لكن بالنسبة لله يغضب ويضحك، من الذي يغضبه ويضحكه؟ الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل هذه الصفة صفة كمال لم تنسب إلى الله عز وجل إلزاما له، بل إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لعلك الآن فهمت قصدي. إذن فما فطر عليه العباد لا ينفك عنه بل صار لازما لهم، فهي صفات إيه؟ عجز، لأنه لا يستطيع أن يخرج عنها. كذلك الطعام والشراب، تستطيع أن تستغني عن الطعام والشراب أم أن الله أحوجك إليه؟ إذن صار الطعام والشراب صفة إيه؟ عجز، بمعنى أن الله أحوجك إليه. واضح الآن؟ أما الضحك لرب العالمين فإن الله يفعل ما يشاء اختيارا لا إجبارا وإلزاما من أحد. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار دخولا، إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، أو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. حديث في مسلم، في صحيح مسلم. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة، فيأتي إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، ملوش إيه؟ مكان. ولله المثل الأعلى، زي ما أقولك يعني روح أقعد مع الناس دول، تدخل تلاقي الناس زحمة، تقول والله ما لقيتش مكان. فيرجع العبد إلى الله يقول يا رب وجدتها ملأة، ما لياش فيها إيه؟ مكان. يعني بالك الجنة كلها على ساعتها مش لقيلك فيها مكان؟ فيقول الله لا إذا تدخل الجنة، فيأتي الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة مش لاقي فيها ايه مكان. فيقول الله عز وجل ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يعني انت مش لاقي لك بتقول زحمة وما فيش مكان. ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. هو كان فين؟ في النار ومش لاقي مكان يقول الجنة زحمة وفجأة هيبقى له ملك زي ايه؟ ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول الله عز وجل له فإن ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله خمس مرات، ولك ما لذت ما اشتهت نفسك ولذت عين. فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ فيقول الله عز وجل لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر. ولكني على، إذا فضحك رب العالمين، ولكن صفات الله تليق بالله، فضحك الله يليق بالله ليس كضحك الخلق. نثبت الضحك بلا كيف، كعلم الله، الله يعلم وأنت تعلم، ولكن علم الله يليق بالله وعلمك ها يليق بك، وضحك الله يليق بالله ليس كمثله شيء، فالله يضحك حقيقة بلا كيف. إذن هذا الذي نفهم أن ما جبر عليه الإنسان وجبر عليه هو من صفات العجز التي لا يستطيع أن ينفك عنها، فهي صفات عجز بالنسبة للعبد وهي صفات كمال بالنسبة للرب، لأنه يفعلها اختيارا دون أن يلزمه أحد من خلقه، بل هو يحكم ولا يحكم عليه سبحانه وتعالى. عندما نقول لأهل البدع الذين يميلون للسيد البدوي وغيره ونمنعهم من ذلك يقولون هؤلاء أولياء الله، فمن هم الأولياء؟ يا أخي دعك من هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم محمد سيد الأولياء، هل يجوز أن يعبد من دون الله؟ انظر ماذا يقول الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ سلمنا أن هؤلاء من أولياء الله كما أن الأنبياء أولياء الله، لكن يا أخي ليس معنى أنهم أولياء الله أنك تعبدهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فليس معنى أنه من أولياء الله أن نعبده، بل لو كان من أولياء الله حقا معنى ذلك أنه وصل إلى ولاية الله بشريعة الله، فإذا اتبعت الكتاب والسنة صرت أحسن منه أو على الأقل قريبا منه. لذلك فإن الله حسم القضية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان هو التوحيد، والتقوى العمل الصالح، فمن جمع بين التوحيد الصادق والعمل الصالح فهو من أولياء الله عز وجل. يقول بعض الدعاة يقول إذا قلت لإنسان يأكل الربا هذا حرام فقال أنا أعلم ولكني سأفعله، فهذا مصر على المعصية مستحل كافر. هذا غلط، هذا غلط. الإصرار على الكبيرة ليس معناه الخروج من الإسلام، بل عقيدة أهل السنة والجماعة أن من قام بالكبيرة أحيانا أو مصرا عليها ما لم ينكر حكم الله هذا عاصي. والحجة في هذا الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، ومنها ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كان يكثر شرب الخمر، فأتي به ذات يوم فقال صلى الله عليه وسلم اضربوه، قال فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بكذا وكذا، حتى قال رجل من القوم ما أكثر ما يؤتى به أخزاه الله؟ قال لا تسبوه، أو قال لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. هذا في البخاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أثبت له الإيمان مع إصراره على المعصية. انظر، ما أكثر ما يؤتى به، يعني لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث. إذن هو مديم على شرب الخمر، ومع ذلك ماذا قال؟ إنه يحب الله ورسوله. إذن قد يصر الإنسان على المعصية من باب الهوى، كمن يدمن شرب الخمر، وكمن يدمن الزنا والعياذ بالله عز وجل. ولذلك أنت تذكر الحديث الصحيح أن أخوان كانا في بني إسرائيل، وكان أحدهما باق على المعصية، فقال الصالح للمصر على المعصية، فقال له أكفف فإن الله لن يغفر لك. فقال أبعدت علي رقيبا؟ أو كما جاء في الرواية، فبعث الله الرجلين. فقال للطائع أكنت علي رقيبا، أو ما في يدي، أو على ما في يدي قادرا؟ قد أحبطت عملك. وقال للآخر أدخل الجنة. إذن المصر هنا غفر الله له. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أهل الكبائر، سواء عمل المعصية أحيانا أو أصر عليها. هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. من يقول أن المصر على المعصية يكفر، هذا قوله هو قول الخوارج. أما قول أهل السنة والجماعة فلا نكفر مسلما بذنب أصر أو لم يصر، ما لم يستحله، ما لم يستحله. هذا اعتقاد أهل السنة. نعم. إني أحبك في الله، أحبك الله، هل ثبت في السنة الصحيحة أن لله أذنا قاله أحد الدعاء؟ فليقول ما شاء. الحجة في الكتاب والسنة الصحيحة، لا في قول فلان ولا علان. ليس في الكتاب، في الكتاب والسنة إثبات هذه الصفة لله، وإنما ثبت في السنة إثبات السمع والبصر وإثبات العين والعينين. هذا اللي ثبت في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم، والله مش هردك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم وكان الله سميعا بصيرا، قال وأشار بأصبعه إلى سمعه إلى أذنه وإيه وعينه. قال الراوي أي أن لله سمعا وبصرا. إذن افهم، هذا الداعي لو أخذ إثبات الأذن من هذا الحديث فقد أخطأ، فإنني لا أحفظ عن أئمة السلف أنهم يثبتون هذه الصفة. إنما الذي هو محفوظ عن أئمة السلف كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة أهل السنة إثبات السمع والبصر وإثبات العينين لله، كما في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عيني الدجال كافارة، إن الدجال أعور العين، وإن ربكم ليس بأعور، يعني سليم الإيه؟ سليم العينين. إذن لله عينان تليقان بجلال الله، ليس كمثله شيء. أما الأذن فلم يثبت في الكتاب والسنة هذه الصفة لله عز وجل، فإن قالها أحد من الدعاة فليعلم وليبين له عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا ينبغي للإنسان أن يتجرأ على صفات الله عز وجل، وإنما عليه أن يتبع السلف الصالح فيما فهموه من الكتاب والسنة. هذا سؤال فقهي. هات عم الحق. أسئلة الفقه لا يجاب عنها في أسئلة العقيدة. يوم الأحد عقيدة، أسئلتك تدور في الإيه؟ في فلك العقيدة. غدا إن شاء الله فقه، غدا نجيب على الفقه ولا نجيب على أسئلة العقيدة. الآن إيش يعمل الشباب؟ يجوا بكرة يجي يسألوا عن العقيدة، ويجون اليوم يسألوا عن غدا. أين؟ ها؟ اسكت يا أحمد، اتق الله، ادلوا حبة لب. كيف يعرض الإسلام على أهل الكتاب؟ كما عرضه الأنبياء، كما عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين لهم الإسلام بالحكمة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن الأصل في أهل الكتاب أن يجادلوا بالإيه؟ بالحسنى، أن يجادلوا بالرفق وبالموعظة الحسنة وباللين. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، كسروا راسه الكذا، فقولا له إيش؟ قولا لينا. بعض الناس المساكين يقول يا أخي نكلم كذا وكذا باللين. يا حبيبي، هذا الجاهل قال أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. ما علمت لكم؟ ما عرفش إنه في إله غيره، دي قضية جديدة. طيب جلد، إيش قال الله؟ فقولا له قولا لينا. إذن أمرهما بالقول اللين مع مين؟ مع من قال أنا ربكم. دلوقت بيطلعوا على المنابر يسبوا حكام المسلمين ويطلعوا عنهم ويقعدوا. يا أخي هذا ما وصل إلى درجة فرعون يقولك أقول كلمة الحق. طب ما هو ربنا قال فقولا له قولا، هي كلمة الحق لازم بالخلاف؟ إذا كان الله عز وجل أمر نبيين كريمين أن يلينا بالقول مع من قال أنا ربكم الأعلى، ومع من قال ما علمت لكم من إله غيري، وبعدين عايز يعمل إيه؟ عايز يطلع يتخانق. ابني قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي يعني ابني لي برج عالي، عايز يطلع يتخانق مع رب العالمين. شوف الجهل، شوف الجهل. ومع ذلك إيش قال الله؟ فقولا له قولا لينا. الآن يقولون يعني لابد تعمل خناقة مع ولي الأمر. يا أخي إذا أمر الله باللين في الحجة مع الكفار فما بالك بعصاة المسلمين؟ الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هذا هو الإيه؟ الأصل أن يجادلوا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. دول لا يجادلوا بالتي هي أحسن لأنهم يعرفون الحق، ولكن ظلموا منهم وعرفوا الحق وعاندوه، هؤلاء لهم باب آخر. لكن الأصل في أهل الكتاب الذين لم يظهر منهم العناد ولم يظهر منهم الاعتداء على المسلمين، الأصل أن يجادلوا بالتي إيه؟ بالتي هي أحسن. هذه سبيل الأنبياء، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ها والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. نعم. ما هي الكتب التي نستطيع أن نقرأها في شرح أسماء الله وصفاته؟ كتب أهل السنة، كتب أهل السنة عموما، ككتب الإمام الدارمي إمام أهل السنة في زمنه في رده على الجهمية وعلى أهل البدع، وكتب الإمام ابن خزيمة كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام أهل السنة، كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة للإمام الطبري، شرح السنة للإمام البربهاري. هذه كلها كتب أهل السنة رحمهم الله، كتب شيخ الإسلام وإمام الدنيا في زمنه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرهم من دعاة أهل السنة قديما وحديثا. هذه الكتب التي تنفع صاحبها بإذن الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كتاب طبعا شرح القواعد المثلى، وهو من أروع الكتب في هذا الباب رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. كيف أجمع بين الزجر واللين؟ وهذا ثابت وهذا ثابت، كيف تجمع؟ عندك الآية إلا الذين ظلموا منه، فهؤلاء لهم حال وأولئك لهم حال، فالدعوة بحسب المدعو وبحسب حاله ولكل مقام مقال. وباب الدعوة باب عظيم يحتاج أن يتعلم الإنسان وصوله من أهل العلم. أي نعم. هل صح حديث جلد عمر بن الخطاب لابنه حتى مات؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هذا إسناده ضعيف، فيما أستحضر الآن سنده ضعيف، سنده ضعيف، وبعض الخطباء أقام عليه قصرا مشيدا، وهو أصل الرواية إيه؟ ضعيفة منكرة لا تصح. نعم ما شاء الله. طيب إن شاء الله آخر سؤال، يبقى مش آخر سؤال، هذا غير السؤال. بيقول سمعت مقولة إذا اشتد صيف القطبيين وشتاء الحزبيين وخريف السروريين فأننا بحاجة إلى الشيخ ربيع. من هو الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع إمام من أئمة أهل السنة، يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل ويؤخذ منه ويرد عليه، لكنه رأس من رؤوس أهل السنة، نفع الله به الإسلام وأهله، ورد الله به البدعة، وألقم الله به الحجارة في فم أهل البدعة. ولكننا لا نتعصب لأحد من الناس، بل كل يؤخذ ويرد عليه، ولكن الرجل قد مدحه العلماء وهو إمام من أئمة أهل السنة الذين نهضوا بما أهمله كثير من الدعاء، زاده الله بصيرة وتوفيقا وثباتا، وكل يؤخذ منه ويرد عليه. بس يا عم الحاج محمد بارك الله فيك، عشان الناس انتوا زهقتوا ولا؟ طيب خير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.